ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. تحمل أثقالكم، الأثقال جمع ثقل، والثقل الحمل الذي يثقل الإنسان حمله من متاع وغيره. هذه الأنعام، والكلام هنا مختص بالإبل، خاص بالإبل، إذ لا حمل على البقر ولا حمل على الغنم. وتحمله أي الإبل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنف. الشق والشق قراءتان، المشق، وهما لغتان بمعنى واحد. وقيل الشق النصف، لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفسكم، أي بشق قوتكم، أي تذهب نصف قوتكم إذا حملتم هذه الأحمال بأنفسكم. كأن الإنسان يتعرض للهلاك، كيف يحمل هذه الأحمال؟ فلا يمكن أن تبلغ ما تريد من أماكن بأن تحمل إلا وقد ذهبت نصف قوتك وحدث لك الإعياء والتعب. بشق الأنفس، شق عليه، أوجد عليه المشقة التعب. وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف بكم، رحيم بكم. ها هو يحنو عليكم ويخلق لكم من الطعام، من الشراب، من المنافع أشياء وأشياء وأشياء، حتى الحمل سخر لكم ما يحمل عنكم أثقالكم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. خيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. قراءات تغيير النظم في الآية ملفت. تغيير النظم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولتتزينوا، ذاك هو النظم المعتاد، لكن النظم هنا تغير لتركبوها وزين. فاختلف فيها العلماء، فمن قائل لتركبوها ولتتزينوا بها زينة، هذا هو التقدير، لتركبوها ولتتزينوا بها زينة. وقال آخرون بل تغيير النظم للإشعار بأمرين، الأمر الأول والخيل والبغال والحمير لتركبوها، إذن فالركوب منك أنت تركب، وزينة من الله هو الذي صورها وخلقها وجعل على هذا الشكل. وقال آخرون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، إذن فالغرض من خلقها، الغرض من خلقها الركوب، أما الزينة فبالعرض، لتركبوها ذاك هو الأصل، ذاك هو الغرض من الخلق، الخيل والبغال والحمير للركوب. أما مسألة الزينة فأمر جاء بالعرض، لأن الله خلق كل شيء جميل، وقبح القبح من حيثه جميل، فالزينة في كل ما خلقه الله تبارك وتعالى، لأنه الخلاق البديع، بديع الصب. والخيل والبغال والحمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. قالوا الأواعد، الهوام والحشرات وما إلى ذلك من دواب الأرض. وقال بعضهم الكلام عن الجنة والنار، ويخلق ما لا تعلمون. وقال آخرون الملائكة والخلائق وما في المحيطات والبحار وما إلى ذلك. وقال آخرون وهم الذين عاصروا التغير والتمدين والصناعات. ربنا حين يقول ويخلق ما لا تعلمون يهيئ القلوب والنفوس لاستقبال ما ينشأ من تعليم الله للناس، فيخترع من وسائل النقل والحمد ما لا يخطر لهم ببال. والخيل والبغال والحمير ذاك هو الأصل لتركبوها وزين. بالإضافة يخلق ما لا تعلمون لم يأتي زمانه، لم يأتي زمانه، سوف يأتي زمانه يوما ما، حيث السيارات والطائرات والمواخر والمراكب وما إلى ذلك. فيهيئ النفوس ويهيئ القلوب لتقبل ما يكتشفه العلم وما يخترعه الإنسان بفضل الله عز وجل، فيستخدم كل ذلك عارفا بفضل الله مطمئنا له. وإلا حين يرى السيارة لا يركبها، من فعل الشيطان. من أين أتت؟ ربنا خلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها فقط، فلا صح أن نركب غيرها. فإذا رأوا القطار أو السيارة فزعوا أو اعتبروها كما فعل بعض الناس من غير دين الإسلام حين اخترعت هذه الأشياء واعتبروها من فعل الشيطان. ربنا يهيئ المسلم، يهيئ نفسه ويهيئ قلبه ويمهد له استخدام ما تأتي به العلوم، فكلها من خلقه ويخلق ما لا تعلم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين. السبيل الطريق، الطريق المستقيم يقال قصد، طريق قصد، ويقال طريق قاصد. وسمي بذلك لأن المتجه فيه يقصد مباشرة إلى وجهته دون التفات، دون ضلال، دون تيه. فالسبيل القاصد والقصد السبيل المستقيم الذي يؤدي إلى وجهتك مباشرة. وعلى الله قصد السبيل أي بيان قصد السبيل، توضيح وبيان السبيل القاصد بإنزال الكتب، بإرسال الرسل، بالعلامات والدلالات والآيات، يتضح لك السبيل القصد والطريق المستقيم. فربنا هو الذي يبين ذلك ويوضح ذلك برسله وكتبه وآياته المقروءة وآياته الكونية المرئية. وعلى الله قصد السبيل. وقيل وعلى الله قصد السبيل، معنى ذلك أن من سعى إلى الله وصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. وعلى الله قصد السبيل. إذن فبمجرد أن تبدر منك البادرة، مجرد أن تصدق منك النية، مجرد الخطوة الأولى يأخذ بيدك إلى السبيل. وعلى الله قصد السبيل. إذن فأنت واصل لا محالة إلى الله إذا صدقت منك النية. وعلى الله قصد السبيل بيان الطريق، وعلى الله قصد السبيل إليه يصل السالك لا محالة. ومنها دائر وتغير النظم تغيرا غريبا. وعلى الله قصد السبيل. ومنها أي من السبيل، فالسبيل هنا اسم جنس. منها أي من هذا السبيل نوع آخر جائر منحرف من الجور، وهو ضد العدل وضد القصد. ومنها جائر، لدرجة أن بعض الناس قرأ ومنكم قراءة غير معتمدة، قراءة ضعيفة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إذن فربنا تكفل بإيصالك إليه، أوصلنا إليك يا رب، تكفل بإيصالك إليه بصدق نيتك، وتكفل بإيضاح معالم الطريق المستقيم، أما الطريق الضال فلا يوصلك إليه ولا يرسمه لك ولا يوضحه لك، فعليه بيان الطريق المستقيم الواضح بنصب الأدلة وبإنزال الكتب وبإرسال الرسل وبتسهيل وصولك وما إلى ذلك، وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء ربنا لهدى الناس جميعا، هداية مستلزمة للاهتداء، والهداية كما قلنا من قبل درجات وأنواع، هداية الفطرة، هداية الوجدان، هداية الحواس، هداية العقل، هداية الرسل، هداية الله. هداية الله معناها أن الله إذا هدى هدي من هداه، لا زمع، هدايته مستلزمة للاهتداء. أما هداية الرسل فهو مجرد بيان للطريق، بيان للطريق، وكما شرحنا من قبل هداية الرسل كأن تسأل أحدا عن الطريق إلى كذا فيقول سر يمينا ثم انعطف يسارا ثم يصف لك، قد تصل إذا استوعبت وقد لا تصل. تلك مثال لهداية الرسل. هداية الله كأنك تسأل أين الطريق إلى كذا فيقول لك اركب معي سيارتي أوصلك إلى حيث تريد، فيأخذك ويضعك حيث تريد دون أجر، دون كلفة، دون تعب. هداية الله مستلزمة للاهتداء. من هنا يقول ولو شاء الله لهداكم أجمعين، لأصبح الكل على قلب رجل واحد من أتقى الرجال، لأصبح الناس جميعا على مستوى الرسل والأنبياء لو شاء، لكنه لم يفعل ذلك ولم يشأ، ليكون هناك الاختيار الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فلو لم يكن هناك اختيار وكان الكل كالملائكة فلما الجنة ولما النار؟ إذن فلا بد من الاختيار حتى يترتب عليه الثواب والعقاب. من هنا يقول الله عز وجل أنه كان قادرا على هداية الكل، ولو شاء لهداكم أجمعين لكنه لم يشاء. وتتوالى الآيات تعدد النعم التي يكفي منها نعمة واحدة في هداية الإنسان إلى الله وإقراره بوجوده وسجوده لشكره. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. النظم في سورة النحل من أشد ما جاء من إعجاز، والقرآن كله معجز، ولكن النظم في سورة النحل كالنظم في سورة الرعد، كالنظم في سور تجد فيها النظم خصوصا السور المكية، كأن الله تبارك وتعالى يقول لفصحاء العرب ها هو القرآن لا يمكن لبشر أن يأتيه بمثله، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. هو الذي أنزل من السماء، جهة السماء كل ما علاك فهو سماء، من السحاب من جهة السماء ماء، هو الذي أنزله لكم من شراب، منه شراب، وكأن الماء هو الأساس فيما يشرب، إذ به الحياة وبه الري مهما خلق من أشربة أخرى لكم منه شراب. ومنه شجر، كل الثمار كل ما نبت الأرض فيه في الشجر تسيمون ترعون ماشيتكم وأنعامكم. سام إبلة وسامت هي تسوم سوما، وأسامها هو يسيمها إسامة. وأصل الكلمة من السومة أو السوم أو السيمة العلامة، إذ إن الماشية إذا ذهبت إلى المرعى تركت علامات في الأرض من سيرها ومشيها فسميت سائمة. أو يعلمها صاحبها من الكين في الجلود حتى تعلم قبل أن تخرج للمرعى كي لا تختلط بغيرها من ماشية الآخرين. ومنه شجر من نفس الماء تسيمون فيه، فيه تسيمون أي ترعون ماشيتكم وأغنامكم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ننبت لكم بنون التعظيم قراءة، ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. كله نبت من الماء، والماء نزل من السماء، والماء واحد والأرض واحدة، وتخرج الثمار مختلفة، زرع زيتون، وانظر إلى شكل الزيتون، وانظر إلى شكل العنب، انظر إلى طعم الزيتون، وانظر إلى طعم العنب، انظر إلى الساق في النخلة، وانظر إلى التعريش للعنب، وانظر إلى الزيتونة كيف خرجت. ينبت لكم به الزرع جميع أنواع الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات التي يعجز الإنسان عن عدها وحصرها. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن يطلب مننا ربنا، يطلب منا الفكر، التفكر، أن تتأمل، أن تنظر في هذه الزروع، في هذه الثمار، في هذه الأشجار، كيف وكيف وكيف. أن ترى الحبة جافة، حبة القمح مثلا صغيرة لا روح فيها ولا حياة، جماد، تضعها في الأرض، تضعها في الأرض، فإذا وضعتها في الأرض ونالت من رطوبة الأرض شيئا انتفشت، انتفخت وشقت وخرج من أعلاها ساق، شق الأرض حتى ظهر للأبصار، وخرج من أسفلها جذر، شق الأرض وسعى فيها، ذاك يطلب الضوء وذلك يطلب الظلمة، ذاك يرى وينشأ منه ساق، فروع، أوراق، ثمار، أشكال، ألوان مختلفة، مختلفة. هي حبة، انظر إلى ساق الشجرة، ساق النخلة، ما شكله؟ المادة، الخشب، القوة، صلب، الصلابة. حتى الساق ليس أملسا حتى يسهل للجاني أن يصعد عليه، فيه بروزات. انظر إلى المادة واللون والشكل، ثم انظر إلى الفروع، ثم انظر إلى أوراق، ثم انظر إلى الثمار، كل ذلك من النواة. واحفر في الأرض وانزل واعجب كيف سعت هذه الجذور في كافة الاتجاهات لتستمد الماء من الأرض. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قراءة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قراءة. سخر لكم الليل والنهار. ها هو الليل ها هو النهار يقلب الليل ويقلب النهار. تارة يطول النهار وتارة يقصر النهار. ومن أغرب الأمور إذا تأملت متى يطول النهار؟ في أي فصول؟ في الصيف. ومتى يقصر النهار؟ في أي فصول؟ في الشتاء. تأمل. لماذا؟ لما لم يكن العكس؟ لما لم يكن العكس؟ تأمل وتفكر. لابد هناك حكمة، لابد هناك غاية. لا. أفي النهار سبحا طويلا لك والجو محتمل ومن أجل زروع وضوء الشمس والجني والزرع وما إلى ذلك؟ أفي الشتاء برد يريد الإنسان أن يدفع ويستدفئ فيقصر له النهار حتى يعود مبكرا إلى بيته يشعر بالدفء؟ أهو كذلك؟ تفكر. ربنا يطلب منك الفكر والعقل والتذكر، يطلب منك التأمل. كيف شئت كيف شئت تأمل وتفكر. قد تصل وقد لا تصل. وصلت أو لم تصل، في النهاية سوف تقول سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك. هذا الاختلاف في كل شيء يدل على التخصيص. تخصيص، معنى التخصيص لو أن كل شيء متفق في اللون والصمت والانتفاع وفي كل شيء فلا تخصيص هناك. أما إذا اختلفت المسائل واختلفت الأشياء واختلفت الألوان واختلفت الأمور، برد، حر، جو جميل، طول في النهار، قصر في الليل، العكس يحدث، شمس، قمر، هناك تخصيص. طالما هناك تخصيص فلابد أن يكون هناك مخصص. لابد. الذي اختار أن تكون الشمس هكذا وأن يكون القمر هكذا، تخصيص. هناك مخصص يطيل النهار وقت ما يشاء ويطيل الليل وقت ما يشاء لحكمة. وجود التخصيص دليل على وجود المخصص الذي اختار كل شيء بحكمة ولحكمة. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل ذلك مزلل لانتفاعكم. والتسخير نوعان، وانتبه. تسخير بمعنى التذليل كتسخير البهائم، فترى الجمل الكبير يقوده الطفل الصغير، وترى البقرة السمينة ذات الولد يأتيها الطفل أو الطفلة فتسلمها ضرعها فتحمل ما تشاء. لا تبخل، لا تبخل ولا تمتنع رغم أن ذاك طعام لصغيرها. وحاول أن تحلب قطة. حاول، هل يمكن؟ قطة. حاول أن تحلب أنثى الكلب، هل يمكن؟ هل تسمح لك؟ حاول أن تقترب من أطفال القطة أو أطفال الكلب، هل يسمح لك؟ فكيف سمحت البقرة؟ البقرة. وكيف سمحت الناقة؟ ذاك تذليل، ذاك تسخير، نوع من التسخير. والنوع الآخر من التسخير أن يخلق الشيء ويخلق له سنن، سنن وقوانين، ثم يلهمك كيف تكتشفها وكيف تستخدمها. كتسخير البحر، كتسخير البحر سنة الطفو. وكيف وكيف يلهمك كيف تستخدم الأشياء، كيف تنتفع بما خلقه الله فيها لك، ذاك أيضا تسخير. فتسخير البهائم والأنعام يختلف عن تسخير الشمس والقمر، فالشمس مسخرة لكن لا شأن لك بها، لا تقودها، لا تدفعها إلى المشرق ولا تدفعها إلى المغرب، لكنها مسخرة. إذا فهي مدللة لنفعك، مهيئة لانتفاعك، بل وهديت أنت وعلمت كيف تنتفع بأشعة الشمس حتى وصلت للسخانات الشمسية كما يقولون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في الآية السابقة لآية، هنا لآيات، وراءها وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية. هناك يتفكرون، هنا يعقلون، في الآية التالية يذكرون. آيات، وسبق القائد لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، آيات يصل إليها العقل دون إعمال للفكر. مجرد رؤية الشمس والقمر والليل والنهار وتقلب الليل والنهار، مجرد الإحساس بذلك يعقل الإنسان فورا دون إعمال للفكر، لا داعي للتفكير، إذ يصل العقل مباشرة إلى وجود الخالق المخصص المصرف والمدبر. أما في الزرع واختلاف الألوان لآية لقوم يتفكرون، يحتاج لفكر وتأمل وتفكر فيه. وما ذرأ لكم في الأرض، ذرأ خلق، أصل الذرء والذرو التفريق عن جمع، ومنه الذرية، الذرية الذرء تذروه الرياح تفرقه، فالذرو والذرء التفريق عن جمع. وما ذرأ لكم في الأرض خلق وبرأ من كل ما يخطر على البال، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يدخل فيه الزرع جاء ذكره، يدخل فيه المعادن، الذهب، الفضة، النحاس، المنجنيز، الفحم، الماس، البترول. ما ذرأ لكم في الأرض مختلفة ألوانه، ليس اللون بمعنى الأحمر والأخضر، ألوانه أصنافه أنواعه أشكاله منافعه مظاهره هيئاته، سائل جامد مائع. ما ذرأ لكم في الأرض، كل ما في الأرض اختلفت أشكاله وأنواعه وأصنافه ومنافعه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يتذكر ويعلم أن كل ذلك من فضل الواحد الأحد القيوم من الأزل إلى الأبد سبحانه وتعالى. فما زالت سورة النحل تسوق من النعم الظاهرة ما تؤكد وتدلل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وتناهي حكمته وسعة رحمته. يقول عز من قائل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. التسخير التذليل، والتسخير تهيئة الشيء للانتفاع به، والتسخير إلهام الخلق كيف يستفيدون مما خلق الله لهم. سخر البحر، هيئة لكم وذلله وألهمكم كيف تستخدمون هذا البحر الخضم المتلاطم الأمواج في الركوب والصيد والغوص. وقد سن لهذا البحر سنن وقوانين ألهمكم اكتشافها، فعرفتم كيف تستغلون خيره وتتقون شره. وكل ما يخرج من البحر حلال أكله، بل وميتة البحر كذلك مباحة حلال أكلها. وهذا الوصف للحم بالطراوة لم يرد إلا فيما خرج من البحر، وذاك مشاهد لكل إنسان. تستخرجوا منه حلية تلبسونها، الحلية جمعها حلا وحلا، أما الحلي فجمعه حلي، وهو ما يتزين به الإنسان. والتعميم في ذكر النعمة وتستخرجون حلية تلبسونها يبين أن ما يستخرج من البحر من حل يباح للرجال التزين به وكذلك للنساء، إذ لم يخص النساء بذلك، وإن كان بعض المفسرين قالوا بالتخصيص، لكن اللؤلؤ والمرجان يصح للرجال التحلي به، وإنما لا يصح لهم لبس الذهب والحرير. وترى الفلك، والفلك يذكر ويؤنث ويفرض ويجمع، الفلك كلمة يعبر بها عن المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. ترى الفلك نواخر جارية فيه في البحر، تمخر السفينة، تمخر مخرا ومخورا، مخرت شقت الماء بمقدمها يمنة ويسرى مع صوت. المخ شق الماء يمنة ويسرا ويسرة بصوت، فجري السفن في الماء تشق الماء بمقدمها عن اليمين وعن الشمال، ذاك هو المخ، مخرت تمخر وتمخر مخرا ومخور، لتبتغوا من فضله، لتطلبوا المعايش والأرزاق بالتجارة المنقولة بحرا من بلد إلى بلد، ولعلكم تشكرون. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، رجاء أن تعرفوا نعمة الله عز وجل فتؤدوا حقها. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، تعرفوا نعمة الله وتؤدوا حقه.